بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن سهل رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها. أتدرون ما البردة؟ قالوا الشملة. قال نعم. قالت نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها إزاره، فحسنها فلان فقال أكسنيها ما أحسنها، أكسنيها ما أحسنها. قال القوم ما أحسنت. لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد. قال إني والله ما سألته لألبسها. إنما سألته لتكون كفني. قال سهل فكانت كفنه. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة أورده المصنف رحمه الله في كتاب الجنائز، وعلاقته بهذا الموضوع ما ذكره من مسألة الكفن التي سنأتي نبينها إن شاء الله في نهاية الكلام على هذا الحديث. وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة تدل على خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتدل على تواضعه وعدم تكبره بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد جاءته هذه المرأة ببردة نسجتها بيدها، فيها حاشيتها، يعني أنها جديدة لم تلبس، لأن العادة أن الثوب الجديد يكون فيه هدبه، فإذا لبس واستعمل يذهب هذا الهدب ويبلى. فجاءت بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأهدتها إليه، فقبلها النبي عليه الصلاة والسلام على عادته في كونه يقبل الهدية، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ويثيب عليها ولا يلزم أن يكون الثواب على الهدية في الحال، وكذلك الإنسان إذا كان في موضع المسؤولية أو كان في موضع يتعلق بمصالح الناس، فإن العلماء قد تكلموا في مسألة قبوله للهدية وقالوا إنه لا يجوز له أن يقبل الهدية إلا ممن كانت عادته مهاداته، لأنه في مثل هذا الحال متهم. ولكن إهداء الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن على هذا النحو، فإنهم كانوا يتدينون بهذا العمل، والنبي عليه الصلاة والسلام فوق مستوى الشكوك، لم يتطرق إليه شك في محاباته لأحد أو في ظلمه لأحد، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل هذه الهدايا من باب تطيب خواطر أصحابه ومن باب تأليف قلوبهم. والهدية أيها الإخوة لها مكانة عظيمة في المعاملات بين الناس وفي تأليف القلوب، وقد ورد في بعض الآثار تهادوا تحابوا، فإن هذه الهدية حتى وإن كانت شيئا يسيرا إلا أنها تبني جسورا من المحبة وتفتح آفاقا من المودة بين المهدي والمهدى إليه، لا سيما إذا لم يكن لهذه الهدية سبب، أو كانت هذه الهدية ممن يحبه الإنسان أو يوده أو يقدره، فإنها توقع موقعا حسنا، وربما أطفأت نار العداوة والبغضاء، وربما قوت أواصر الصداقة. وهذا هو الواقع في الهدية، والهدية لا يلزم أن تكون كنزا ثمينا، بل هي كما يقولون رمز، لأن الهدية علامة على التقدير وعلامة على المحبة. فقد تهدي لإنسان غنيا من أقاربك أو من أصدقائك أو من جيرانك لا يحتاج إلى شيء، لكنك تهدي إليه هدية يسيرة الثمن تقع في نفسه موقعا عظيما. ولهذا ينبغي أن يحرص الناس على هذا الباب من أبواب الجميل، الهدية من أبواب الجميل، فإنها كما قلنا تقوي أواصر المحبة بين الناس وتطفئ نار البغضاء وتزرع الأمل في النفوس. والصحابة عندما كانوا يهدون إلى النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يرجون بركة دعائه عليه الصلاة والسلام، فهم كانوا يتدينون بهذا الأمر، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يردهم، كان يقبل الهدية ممن أهداها إليه. وهذه المرأة ليس لها كبير مال تهدي منه، ولكنها اشتغلت بهذه البردة، بهذه الشملة نسجتها بيدها، وقد يكون ثمنها زهيدا. عندما سألهم قال أتدرون ما البردة؟ قالوا الشملة. البرد هو كل كساء، قد يكون من الصوف، وقد يكون من الكتان، وقد يكون من الحرير، قد يكون رخيص الثمن وقد يكون غاليا، ولكن هذه البردة كانت شملة، يعني أنها من صوف، والشملة ما يشتمل به ويحتبى به، فلذلك دل هذا على أنها زهيدة الثمن، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قبلها منها، قبلها وهو محتاج إليها، وهو سيد الخلق، وهو قائد الأمة، كان بإمكانه أن يلبس أفضل ما يجد، ولكنه عليه الصلاة والسلام ما كان ينظر إلى الدنيا، قبلها وهو محتاج إليها فلبسها عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن لبس النبي عليه الصلاة والسلام لها سيدخل السرور على نفس تلك المرأة التي تقربت إلى الله سبحانه وتعالى بإهداء هذه الشملة للنبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك، مع معرفة الصحابة بكون النبي عليه الصلاة والسلام لابسها وهو محتاج إليها، إلا أنه جاء بعض الصحابة ويقال إنه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. عبد الرحمن بن عوف كان من أثرياء الصحابة، ما كان محتاجا لمثل تلك الشملة، فحسنها، ومعنى حسنها أنه مدحها عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ما أحسن هذه البردة، ما أحسن هذه البردة. قال هذا ليرتب عليه شيئا آخر هو طلبها، قال اكسنيها يا رسول الله. وقال ذلك وهو يعلم عادة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل شيئا إلا أعطاه، ما سئل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا يمكنه عمله ويمكنه إعطاؤه إلا أعطاه. فهذا الرجل قال ما قال اتكالا على معرفته بخلق النبي عليه الصلاة والسلام، أنه لا يرد سائلا، قال ما أحسنها يا رسول الله أكسنيها، فأعطاه إياها. فالصحابة أنكروا عليه، أنكروا عليه أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام هذه البردة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام محتاجا إليها. ما الدليل على حاجة النبي عليه الصلاة والسلام لهذه البردة؟ أنه لبسها، بمجرد أن أعطته المرأة إياها ذهب فلبسها، هذا يدل على حاجته لها، وهذا سأله إياها فكساه إياها. فلما أنكر عليه الصحابة بين لهم أنه كان يعلم حاجة النبي عليه الصلاة والسلام له، ما كان غافلا عن هذا، ولكنه سأل هذه البردة لأمر عظيم يريده هو، يريد أن تكون كفنه، ما سألها ليتجمل بها في الدنيا، ولكن سأله إياها لعلمه أنها لامست جسد النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يريد أن يتبرك بهذا الثوب، بهذه البردة التي لامست كفن بدن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه دليل على مشروعية التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام، وقد وردت في هذا آثار عديدة، منها ما مر معنا في الدروس الماضية من إرسال النبي عليه الصلاة والسلام، من إعطاء النبي عليه الصلاة والسلام قميصه للنساء اللاتي غسلن ابنته زينب ليكفنها فيه، ومنها إعطاؤه عليه الصلاة والسلام قميصه كما مر معنا في الدرس الماضي لعبد الله بن أبي، لعبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول ليكفن به أباه، وكذلك ما كان يفعله الصحابة من التسابق على فضل وضوئه وعلى مخاطه وعلى شعر رأسه وعلى عرقه عليه الصلاة والسلام، كانوا يتبركون بذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم ذلك، بل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أنه أمر الحالق أن يفرق نصف شعر رأسه في الناس، نصف شعره عليه الصلاة والسلام في الناس، وهذا أمر توقيفي يقتصر عليه، وليس أحد كالنبي عليه الصلاة والسلام. فالخلاصة من ذلك أن الصحابي هذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام هذه البردة لتكون كفنه، وهذا يعني أنه لا يمنع أن يستعد الإنسان لكفنه بشيء يرصده، وإن كان بعض العلماء قالوا إنه لا ينبغي للإنسان أن يعد شيئا من ثيابه ولا شيئا من ماله للكفن، بل إذا مات كفن من ماله، ولكن ظاهر هذا الحديث يدل على أنه لا حجر على الإنسان في أن يستعد لكفنه بشيء يجهزه حتى إذا ما مات كفن فيه. ثم بعد ذلك أيضا هذا الحديث كما قلنا فيه دلالة واضحة على حسن خلقه صلى الله عليه وآله وسلم وتواضعه، وهو الذي لو شاء أن يملك الذهب والقناطير المقنطرة من الأموال لحصل له ذلك، راودته الجبال أن تكون ذهبا فأباها عليه الصلاة والسلام، وهذا كله من إقباله عليه الصلاة والسلام على الآخرة ورغبته فيما عند الله. وكما يقول الشاعر: إن الغنى عن الشيء لا به، إذا استغنيت عن الشيء وزهدت فيه ولم تطلبه ولم تسعى إليه فأنت غني، لكن لا يلزم لغناك أن تملكه في يدك، لأن الغنى عن الشيء وليس الغنى بالشيء نفسه، قد يحصل لك الشيء ولا يحصل لك الغنى، قد يحصل لك الشيء ولا يكفي حاجتك، قد يحصل لك الشيء الذي تريده ولا يسد خلتك، قد يحصل لك ولا تحصل لك القناعة، لكن إذا أغناك الله سبحانه وتعالى عن الخلق وأغناك عما في أيديهم فهذا هو الغنى. عن أم عطية رضي الله عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. أم عطية الأنصارية رضي الله عنها هذه من الصحابيات التي كان لهن شأن عظيم في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد مر معنا في الأحاديث الماضية أنها كانت من النساء التي تولينا غسل زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تقول: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. هذا الحكم يتعلق بالنساء، أما الرجال فقد مر معنا أنه يشرع لهم اتباع الجنائز، لأن الصلاة على الجنازة فيها أجر عظيم، واتباع الجنازة فيه أجر عظيم، كما جاء في الحديث: من صلى على الجنازة وتبعها حتى تدفن كان له من الأجر قيراطان. فاتباع الجنائز بالنسبة للرجال فيه أجر عظيم، وهذا من حقوق المسلمين على بعضهم، ولكن النساء في هذا الباب لسنا كالرجال، لأن المرأة عرضة للفتنة، والمرأة عاطفتها جياشة، فربما تفرط في الحزن، ربما تفرط في تذكر محاسن الميت فيقع منها الندب، ربما تغلبها نفسها فتشق جيبها أو تدعو بالويل والثبور، أو تقع فيما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأمور المنكرة التي تعد من أمور الجاهلية. ولا شك أن الموت أيها الإخوة عظة وعبرة، فالذي يرى الموت ويرى القبر ويدخل إلى المقابر لا شك أن هذا فيه أعظم وأبلغ العظات بالنسبة له، وقد لا تتحمل المرأة ذلك، فلذلك تقول نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وظاهر هذا الحديث يدل على أن اتباع الجنائز بالنسبة للنساء مكروه وليس بمحرم، بدليل قولها رضي الله عنها ولم يعزم علينا، فدل هذا على أن النهي ليس بمؤكد في حق النساء. ولكن العلماء بحثوا هذه المسألة، مسألة اتباع النساء للجنائز ومسألة زيارتهن للقبور، هل هذا الأمر جائز أو غير جائز؟ بعض العلماء يرى أن اتباع النساء للجنائز وزيارتهن للقبور أمر محرم، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله زائرات القبور، لعن الله زائرات القبور، فيقولون بأن هذا الأمر لا يجوز في حق المرأة، لا يجوز لها أن تذهب إلى القبور، اتباع الجنائز يفضي إلى الدخول إلى المقابر. ولكن بعض العلماء يقول بأن اتباع المرأة للجنائز وزيارتها للقبور ليست محرمة لذاتها، بل لما قد يترتب عليها من الأمور المحرمة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، والتي قد تفعل عند القبور. فلهذا تحريم زيارة النساء للقبور واتباعهن للجنائز ليس تحريم مقاصد، وإنما هو تحريم وسائل، لأنه قد يفضي اتباع المرأة للجنازة إلى الوقوع في الأمور المحرمة. ويستدلون بهذا الحديث، وهو قول أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني لم يكن النهي مؤكدا جازما. وأجابوا عن الحديث الذي جاء فيه لعن النساء زائرات القبور، وقالوا إن هذا الحديث قد وردت له رواية أخرى جاء فيها قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور بالتشديد، وزوارات من صيغ المبالغة، فعال زوار، صيغ المبالغة زوار، هذه صيغة مبالغة، فهذا يعني أن هؤلاء النسوة يكثرن زيارة القبور ويرتدنها ومتعودن عليها، وإكثار المرأة لزيارة القبور مظنة لأن يحصل منها وقوعها في الأمور المحرمة. أما إذا كانت هذه الزيارة من غير وقوع في محرم، أو كانت هذه الزيارة غير متكررة وغير كثيرة، فيقولون إنها ليست بمحرمة. ويقولون أيضا إن من أدلتهم الحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ما ورد فيه تخصيص للرجال بحكم الزيارة ولا تخصيص للنساء بالمنع من الزيارة. وعلى كل حال، فالمقصود من هذا من منع النساء من زيارة القبور هو الخشية من الوقوع فيما لا تحمد عقباه من الأمور المحرمة التي نهت عنها الشريعة وبينت أنها من أمور الجاهلية التي هي الندب والنياحة ولطم الخدود وشق الجيوب وقطع الشعر، كل هذا لا يبعد أن تقع فيه المرأة بسبب ضعفها وعدم قدرتها على التحمل. عن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. هذا الحديث أيضا يتعلق بحكم من أحكام الموت، ما دام الكلام في الجنائز فهذا الحديث يتعلق بحكم من أحكام الموت، وهو اعتداد المرأة وإحدادها على زوجها. هذا من حق الزوج، إحداد المرأة على زوجها مع العدة حكم آخر غير الاعتداد، هذا من حق الزوج على زوجته حتى بعد وفاته. والإحداد هو اجتناب الزينة المعتادة، الطيب والكحل والثياب التي فيها زينة في نفسها، هذا كله تجتنبه المرأة في وقت الإحداد، وهذا حق للزوج على زوجته. ولكن بقية الناس إذا لم تكن زوجة، هل من حقها أن تحد على ميت لها، على أبيها أو أخيها أو قريبها أو ابنها؟ الإسلام راعى في هذا طبائع النفوس. النفوس البشرية تتأثر بفقد القريب وفقد الحبيب، تتأثر النفوس البشرية، ومن طبيعتها عندما تتأثر وعندما تحزن أنها تعرض عن مباهج الدنيا، تعرض عن الزينة، تعرض عن الأشياء المعتادة التي يفعلها الناس على سبيل الفرح والسرور والتمتع بالطيبات. هكذا يقع لكل الناس، الحزن هذا يقع لكل الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو من البشر حزن كما مر معنا في الأحاديث الماضية، وبكى ودمعت عيناه صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. بشر، فهذا من عادة البشر. فالشريعة الإسلامية راعت هذه الحاجة في نفوس البشر، وقد يعرض الإنسان عن الزينة وعن مباهج الحياة، وبخاصة النساء قد يعرضن عنها إذا حصلت مصيبة الموت في من حولهم من الأقارب. ولكن النساء قد يتمادين في ذلك كما يحصل في كثير من الأزمنة وكما يحصل في زمننا هذا، فتجد بعض النساء يتركن هذا التزين، يتركن الزيارات، ويتركن حتى حضور حفلات الزواج وغيرها لمدة طويلة بحجة أنه قد توفي لهم قريب، وإذا سئل لماذا لم تحضر فلانة قالوا: لازمة. لماذا لازمة؟ لأنه توفي عمها، توفي أبوها، أخوها، إلى آخره. هذا الأمر منعه الإسلام، أعطى للبشر حرية في التعامل معه لفترة محدودة، لأنه إذا مات الميت انتهى من هذه الحياة. لكن بقي الأحياء بهم عمارة الكون. قد تكون هذه المرأة متزوجة، لها زوج، وزوجها محتاج إليها، محتاج إلى الاستمتاع بها، لها أولاد، لها أقارب، فلا بد أن تعود المرأة إلى طبيعتها السابقة. وأما الأيام الثلاثة الأولى بعد الوفاة فهذه الناس كلهم فيها محزونون، الأقارب محزونون، فلذلك الإسلام أباح للمرأة أن تحد على قريبها الذي ليس زوجا لها 3 أيام. لكن لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3، لأنها إذا تجاوزت 3 تجاوزت الوقت المشروع للحزن، لأن بعد 3 ينبغي أن يعود كل شيء إلى ما كان عليه، هذا مات وانتهى، ويجب أن نسلم بهذه الحقيقة. لكن ما هو حال الأحياء الذين لا زالوا على قيد الحياة؟ لهم حقوق، ولا بد أن تستمر الحياة على ما كانت عليه من قبل، لأن الموتى سنة الله في خلقه. ليس هذا الأمر غريبا أن يقع في أسرة آل فلان، بل هؤلاء الأسرة سيموتون جميعا، وغيرهم من الأسر سيموتون وسيقع فيهم الموت، بل كل الخلق سيموتون، والباقي وجه الله سبحانه وتعالى. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة المسلمة أن تحد على ميت فوق ثلاث، لا يجوز لها. قال لا يحل، يعني يحرم. ولهذا أثر عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أنه توفي لها قريب، فلما انقضت الأيام الثلاثة دعت بالكحل، دعت بالكحل فاكتحلت، وأخبرت من حولها، قالت إنه ليس بي حاجة إلى الكحل، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج. وأما الزوج فحقه عظيم، حق الزوج على زوجته حق عظيم، ولذلك يجب على المرأة أن ترعى هذا الحق طيلة مدة العدة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إلا على زوج 14 أشهر، هذا بالنسبة لنوع من النساء. من هي المرأة التي تعتد ب14 أشهر في الوفاة؟ المرأة التي ليست حاملا، ليست حاملا. المرأة إذا كانت حاملا لها عدة، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فعدة المرأة إذا كانت حاملا وضع الحمل من طلاق أو من وفاة. فلم تذكر في هذا الحديث، جريا على الغالب هذا الحكم خرج محرج الغالب، يعني إذا كانت المرأة غير حامل فعدتها في الوفاة 14 أشهر، طيلة هذه المدة إن لم تكن حاملا فإنها تلتزم بالإحداد مع العدة، يعني تعتد وتلتزم أيضا في العدة بأن تحد، أي أن تجتنب الزينة التي اعتادت أن تتعاطاها في أيامها المعتادة مع العدة. فليست القضية قضية العدة وحدها، بل هناك حكم آخر وهو الإحداد، يجب أن تحد أي أن تمتنع عن الزينة، هذا حكم آخر بالنسبة للمرأة التي توفي زوجها. فإن كانت حاملا فإن عدتها وضع الحمل، وما تبقى لها من مدة الحمل بعد وفاة زوجها تلتزم فيه بالإحداد مع الاعتداد، وهذا كما قلنا إنما هو من حق الزوج. لكن بقية النساء، بقية النساء التي لم يمت زوجها، إذا كان الميت غير زوج فإنه لا يجوز لها أن تحد عليه أكثر من ثلاث كما قلنا، صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف، فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا الحديث أورده المصنف هنا ليدل به على أن زيارة النساء للقبور ليست محرمة، وإنما هي مكروهة، وهذا المعنى هو الذي من أجله أورد الحديث في هذا الكتاب. وهذا هو في معنى حديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. هذه المرأة توفي لها قريب يقال إنه ابنها، فجاءت تبكي عند قبره، فمر بها النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أصحابه، فقال لها اتق الله واصبري، اتق الله واصبري. ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام بتقوى الله لتجتنب الأمور المنهية عنها عند القبر من الندب والنياحة ونحو ذلك، ولتصبر على هذه المصيبة، فإن الإنسان المسلم إذا أصابته مصيبة فصبر لها كتب الله سبحانه وتعالى له الأجر. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فذكرها النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، قال لها اتق الله واصبري. فالمرأة ما كانت تعرف النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت مشغولة بما هي فيه من الحزن على قريبها، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتك، أنت تتكلم وأنت لا تدري ماذا أصابني. قالت له ذلك، ومضى النبي عليه الصلاة والسلام وهي لا تعرفه. ثم بعد ذلك ذكرت، قيل لها إن هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، فارتاعت المرأة وندمت على ردها على النبي عليه الصلاة والسلام عندما قالت له إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. وعادة ما يكون الإنسان في مثل هذه الأحوال ضيق الخلق، جاف العبارة،